في أسئلة شيخ؟ طيب يقول هنا يقال في الحديث الذي ذكرتم لحم البقر داء ولبنها شفاء، هل يقال بنكارة متنه ما صحة؟ نعم نعم يقال هذا في متنه نكارة، نعم ما صحة إسناده وثقة رجاله في متنه نكارة، هذا هو الصحيح، هذا صحيح نعم، وهذا الذي قلته في الجامع الكامل هذا نفس هذا الكلام. طيب هنا شيء، لماذا أورد مسلم الخوارج في كتاب الزكاة؟ أي أورد مسلم ذكر الخوارج في كتاب الزكاة لأنهم كانوا يجمعون الزكاة، كانوا يجمعون الزكاة ولا يؤتون الزكاة لبيت المال، إنما كانوا يجمعون فيما بينهم، فلذلك ذكر مسلم رحمه الله الخوارج في كتاب الزكاة. ثم أيضا أن الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد، هذا أيضا من الخوارج، أيضا كان من الخوارج. فبهذه الأسباب كلها ذكر مسلم هذه الحديث في كتاب الزكاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.